من ابتلي بشيء من هذه المعاصي فليستتر. ومن تمام تطبيقها أنه إذا جاء مسلم معترفا بأنه ارتكب حدا فيريد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه، أنه يلقن عدم الاعتراف بالحد، أليس كذلك؟ إذا جاء الجاني المرتكب الزاني السارق يطلب إقامة الحد لتطهيره، أنه يلقن أن لا يعترف. وأكبر مثال على ذلك قصة ماعز، جاءه على اليمين قال له يا رسول الله طهرني، فدار وجهه عنه. جاءه من جهة أخرى يا رسول الله طهرني، إيش معنى هذا الكلام؟ لسان الحال أنطق من إنسان وقال غيب وجهك عني، روح عني، لا أريد أن أقيم الحد لعلك ولعلك، وهذا سيظهر في تمام الحديث كما تعرفون. قال يا رسول الله طهرني، قال استنكهوه، شوفوا ليكون شربان، ليكون يعرف ما لا يعرف، استنكهوه، ما في شيء، أرجموه. إذن هذه الوسائل كلها لإبعاد إقامة الحد. ترى إقامة الحد عليه ينفعه أم يضره؟ ينفعه. لكن اتهام مسلم بالكفر لا ينفعه، يضره. قد مثل ما بيقول المثل السوري، نكاية بالطهارة الشخص يلباسه. مفهوم هذا الكلام عندكم؟ فهو لما بيسمع الحكم الشديد عليه، وهذا نشاهده مع الأسف مع بعض الناس الذين يعبدون الله على حرف، ما يكاد يسمع كلمة فيها شيء من الشدة والخشوة إلا بينفر كالبغل الشموس. إذا هل بده يصدر الحكم بتكفير مسلم؟ أولا يجب أن يكون عالما، وثانيا يجب أن يكون متائدا يدرس موضوع هذا الإنسان من كل جوانب. ثم هناك القول الذي يذكره بعض الفقهاء المتأخرين أنه إذا كان هناك 100 شهادة فيها الإنسان 99 أنه كفر بما فعل أو بما قال، واحد يقول لا هذا ليس كفرا، هذا فسق. يقولون احتياطا يؤخذ بهذا القول ويترك 99 قولا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمة الوسط، ونعتذر الأستاذ أبو مالك لأننا نشعر أننا أصحبناه وأسرناه. الله يبارك فيكم. وجزا الله عن خير أيضا الإخوان أخو جابر وأبو طالب وأبو سالم بس إبراهيم هاشم جزاهم الله خير عنا أنهم هيئونا هذا الاجتماع الكريم. وبعدين الأسئلة اللطيفة اللي أيضا قالوها لشيخنا، ولا تنسوا يا إخوان هذه وصية وحشوا فيها أحد جدا لك، احفظوها عني وحفظوها لمن بعدكم، وانشروها في الناس جميعا أن يدعو لشيخنا في ظهر الغيب بطول العمر ليمتع الله والمسلمين به. شيخنا كلام قصير ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبة الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل شهرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. جزاك الله خيرا.

عن الإسلام غيره. الاستثناء للدين الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل السؤال هل الكفر هنا اعتقادي أم عملي؟ لا شك هذا كفر اعتقادي، بل هذا كفر له قرنان، لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل لا يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان، وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا عما وقر في قلبه. فهنا استهزاؤه بآيات الله عز وجل هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به، فهو إذن كافر كفرا اعتقاديا. نعم أي نعم. هل المشاركة في البرلمانات كفرا أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان؟ لا، هذا يفهم الجواب مما سبق، المشاركة عمل، فإذا لم يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية، وقد يكون كبيرة، وأقول قد يكون كبيرة، لأن بعض الذين يشاركون هم يعني يضلون بسبب جهل بالإسلام ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل. على كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولا أنه لا يجوز إسلاميا، لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، هذا عمل. هذا كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا التولي هو كفر عملي، فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر بالله يخرج به عن الإسلام. المشاركة في البرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة، لكن لا يجوز القول بأنه كفر ردة إلا حسب الأغراض، إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر، كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة. من هذا الكلام الله يبارك فيكم شيخنا، مسألة كنا سمعنا منكم دليلا واضحا عن التفريق أو على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وهو حديث: ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة فرد الإيمان. حبذا له هكذا يعني نبذة يسيرة في الموضوع حتى يكون تماما لما قبله. والله أنت ما شاء الله تذكر ما صار عندي لسه منسيا، فلعلك تساعدنا في الموضوع تذكر ما كنا ذكرناه في المناسبات. الآن لا يحضرني شيء أكثر من ما يتضمن هذا الحديث، وهذا الحديث يلتقي كثيرا وكثيرا جدا أحاديث أخرى من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم من مثل قول عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحقيقة أن الإنكار القلبي لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكي لا يقع المسلم في الكفر المخرج عن الملة، لأنه جعل مساغا وملجأ للمسلم أن ينكر المنكر، ومن ذلك بلا شك بل هو من أوضح المنكرات الحكم بغير ما أنزل الله، أنه ينجي منكره بقلبه من أن يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى على أحد وجهي المعنى الذي ذكرناه في المجلس السابقة في قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه، وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه. كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا، ومن ذلك الحكم غير أنزل الله كما قلنا، فلم ينكره بيده، لأنه لا يستطيع. الدرجة الثانية، لم ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع، أو يستطيع فالنقل هذا أهم بلا شك، ولكنه لأمر ما، وأسوأه أن يتبع هواه، لم ينكر أيضا بيده ولكنه أنكر ذلك بقلبه. هذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الإصرار كفر، لا يكفر كفر ملة خروج عن الملة، ولكنه يدور عليه الحب التفصيلي. إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصي، وإن كان يستطيع أن ينكر بيده بلسانه فهو عاصي، وإن أنكر بقلبه هو مسلم عاصي. أما إذا وصل به الأمر إلى أن لا ينكر أيضا بقلبه، أولى المشكلة الخطيرة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذاك الحديث أنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان. وهنا لا بد لي من التذكير بأن المسلم يجب أن يأخذ حذره من أن يعتاد بعض المعاصي فلا يجد إنكارا في قلبه لها، فيخشى حين ذاك أن يقع في الكفر الذي يخرج من الملة. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكلة الكبيرة جدا، بحيث أن قلوبهم أصبحت غلفا لا تنكر منكرا حتى ولا بالقلب. هذه المعاصي المنتشرة الآن مثل التبرج، تبرج النساء وخلاعتهن، ومثل الربا وانتشار التعامل به، بحيث أن كثير من الناس انمحى من ذهنهم أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصي هي معاصي، ما بقوا يشعرون بذلك. وأنا أستحضر مثالا يتعلق ببعض النسوة، تجد المرأة متبرجة تبرج الجاهلية قبل العصر العشرين، بمعنى تكون قد لبست لباسا إلى نصف الساقين، ووضعت ثمارا ما يسمونه الإيشاد، وهي تكشف بهذا ناصية رأسها، ولا تشعر بأنها قد عصت ربها. فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها في التبرج الحديث، كأن يكون مثلا ثوبها إلى ركبتيها، كأن تكون حاسرة الرأس، كأن تكون مقصرة الثياب ونحو ذلك، فما تكاد تمر بها إلا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبها. هذا معناه أنها لا تشعر بأنها هي واقعة في مثلها من حيث أنها خالفت شريعة ربها، لكن لا شك أن تلك أنكر وقعت فيما هو أشد إنكارا من هذه التي هي أنكر ذلك. هذا إيش معنى؟ هذا يدلنا أن هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية، فإذا لم يبقى في قلوبهن إنكار هذه المعصية. لذلك على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا دائما في صحبة من يذكرونهم دائما وأبدا، بأن يكونوا بعيدين عن استحلال ما حرم الله. على كل حال وضع في ماض الجواب عن سؤال سابق أن هذا نؤيد بالدخول في البرلمان مهما كان الباعث على ذلك، لكن لا بد من التذكير والتنبيه دائما وأبدا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه القاعدة الإسلامية الهامة والهامة جدا جدا، ألا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، لأن هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرعية كثيرة وكثيرة جدا، تكلمنا عما يسر الله عز وجل من ذلك في الجلسة السابقة. فدخول البرلمان هو كفر عملي، فإذا اقترن باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة. جيرو خلاص عندك شيخنا أكثر يعني بعض الدعوات الآن التي تراها تدخل البرلمانات والوزارات يذبون عن الديمقراطية ويتبنونها، ونحن نعلم أن الديمقراطية هي حكم الطاغوت وهي كفر، في أي دائرة هؤلاء؟ بل سمعت أحدهم يقول لما رأى مقالة لشيخ أبو مالك في المجلة الجديدة الأصالة، قال هل تسمح لي أن أرد على هذا المقال الذي شيخنا يهاجم فيه الديمقراطية وينتقدها؟ فهذا يعني هم يتبنونها ويدعون إليها، فماذا نقول في هذا؟ يا أخي أنا ولا أظن غيري عنده جواب غير ما سبق. لا بد من التفريق بين الأمرين. هذا الذي أنت تشير إليه لو كتب ردا على مقالة الأستاذ أبو مالك حين ذاك ستبين موقفه إن كان كافرا مرتدا عن دينه، أو يكون ضعيف الإيمان يريد أن ينافق وأن يداهن وما شابه ذلك. ما يكفي أنت تعرف، وهذا أيضا يجرنا إلى بحث قد يكون أيضا مهما. في الجلسة السابقة ذكرنا الآية بأطرافها الثلاثة، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى هذين القسمين، كذلك الفسق وكذلك الظلم. الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثان للفظ رابع، وأظن أن هذا التقسيم سيقضي أيضا على مشكلة قد تكون قائمة في صدور بعض إخواننا من طلاب العلم. حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، ثم نقرأ قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خانة، فهل يكون هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ الآية تقول في المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، ورسول يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. فهذا الذي إذا حدث كذب هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ استحضر التقسيم الثالث، هذا الأذان السابق، استحضروا معي التقسيم السابق. هذا الذي يستحل الكذب أو الخيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي التي ذكرت في هذا الحديث أو في غيره، استحل ذلك بقلبه فهو في جهنم ومع المنافقين. لا استحله عمليا، إذن كيف الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل آية المنافق ثلاثة؟ هذا كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين. هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذلك يستلزم أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله فيكون قد خالف فعله قلبه، قد خالف فعله اعتقاده. لكن هنا المخالفة من نوعية تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر لباطنه. المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يدمر الكفر ويظهر الإسلام، يدمر الكفر ويظهر الإسلام، يدمر الكفر ويظهر الإسلام. أما هذا الذي قال فيه الرسول عليه السلام آية المنافق ثلاث، هو يدمر الإيمان ويظهر عملا خلاف ما أمره الإسلام. التقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة، الفرق كبير جدا. المنافق الكافر هو كافر بقلبه مسلم في ظاهره، هذا المنافق الذي من علاماته إذا حدث كذب هو مؤمن في قلبه لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي عمل به آمن به. لذلك قال عليه السلام آية المنافق إذن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، نفاق يخلد صاحبه في النار ونفاق لا يخلد صاحبه في النار. النفاق الذي يخلد صاحبه في النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، النفاق الذي لا يخلد هو الذي يبطن الإيمان ويظهر عملا يخالف فيه الإسلام. لذلك قال عليه السلام آية المنافق الثلاث إلى آخره. هذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة بها حتى ما نقع في إفراط أو تفريط، حتى ما نكفر مسلما بذنب نقع في مخالفة السلف الصالح جميعا وأهل السنة، ولا نتساهل أيضا نقول معليش فنقع في الإرجاء الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الشرك حسنة. نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنة لكن نقول يضر الإيمان المعصية، والإيمان كما تعلمون نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنة لكن نقول يضر الإيمان المعصية، والإيمان كما تعلمون جميعا يقبل الزيادة والنقص وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. إذن النفاق كالكفر كالفسق كالظلم لا يمكن أن يساق مساقا واحدا، وإنما حسب ما قام في الإنسان. فهذا المثال الذي ذكرته يا أبا أنس هذا قد يرد على الأستاذ أبو مالك أو على غيره، لكن ينبغي أن ننظر إلى رده، هل هو رد يصرح بأنه ينكر شرع الله أو مرتد عن دينه؟ ما بيهمنا يا أخي هذا الكلام المجمل، ما بيهمنا. هل أنكر حكما شرعيا؟ هل أنكر مثلا على الأستاذ ما قاله ما استدل به من آية والحديث وقال مثلا أن هذا يا أخي مش وقته الآن مش زمانه؟ أما هو متأول في تفيدي ذلك، هو متأول يقول أنا عقيدة سلفية أنا عجيب يعني. طيب أنت الآن لما قال لك أنه هو يقر الديمقراطية، هل سألته ما هي؟ وهل بحثت معه في بعض أجزائها حتى تلقمه حجرة؟ لا يكفي أن يأخذ الكلام هكذا على إطلاقه، لابد من استفصال يا نعم. ننتظر رده. هل أصحت له مجاز الرأي؟ قلت له هات الرد. لا هذا يهديك الذي ما تقطع على المجاز. سلفي وديمقراطي. الله. أيوه. بارك الله فيك. التقيت ببعض مسؤولي بعض الجماعات في مدينة الرياض، ودار النقاش حول الدخول وجواز الدخول في البرلمانات، وهم يجيزون الدخول فيه. وكنت يعني أردت وقلت له إن هذا ما يجوز ولا يسوق في الإسلام، فأخذ الميكروفون وبشدة وقال هذه الرجعية، وتكلم علي كلام يعني لا يصلح أن يقال. الشاهد بارك الله فيه أنه مما استدل علي به بجواز الدخول في البرلمانات قصة يعني أبو بصير، ويعني إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأنه يعني هذا يعني هذا مما يستدل وجه الاستدلال به أنه مضطر، وأنه وقع في مسألة الصلح هذه الذي لا بد أن يضطر عليها الإنسان. فيقول يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه في حالة اضطرار فرد الصحابة إلى المشركين، وها نحن نقبل بالدخول في البرلمانات لوضعنا الحالي، ويعني حتى نصل إلى كرسي الحكم. فما هو جوابكم عليه بارك الله؟ ما شاء الله. جوابي أورده سعد وسعد مشتبه. ما كذا يا سعد تورج لبيت؟ نحن عرف خطنا مثل هذا الإنسان يذكر بطريقة الرسول عليه السلام بصورة عامة، وهذا ما لسنا بهذا الآن للدخول التفصيل. ثم يقال له ثانيا أنت تنسب الرسول عليه السلام إلى أنه ارتكب عملا مخالفا للشرع مضطرا، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل، لأنه كان تعاهد معهم كما هو معروف في قصة صلح ذي الحديبة. فإذا هو أرجع هذا المؤمن الفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذا لنص القرآن، أوفوا بالعهد. فالرسول عليه السلام وفى بالعهد هنا، ولا يقال هذا من جهل في الواقع بالإسلام حينما يتأولون بعض الحوادث وبعض الوقائع بخلاف تأويلها الصحيح. ثم نحن نقول أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بما أنزل الله؟ هذا خيال في خيال. الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها. ما الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدعاة وهي الدخول في البرلمان؟ إقامة الحكم الإسلام. طيب هكذا يكون إقامة الحكم الإسلام بمخالفة أحكام الإسلام؟ إذن لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحلوا محلهم وتقوموا مقامهم لأنهم يحكمون غير ما أنزل الله، فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله، وابتداء تصورون أن تحكموا غير ما أنزل الله. فإذا يعني حجة داحضة، إن لم أقل إنه من السخط بمكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان. هذا أولا ليس سببا شرعيا، مشاركة الكفار أو الضلال على الأقل في حكمهم هذا ليس سببا شرعيا، وثانيا ليس سببا كونيا، فقد جرب المسلمون قرابة أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة الفساق أو الفجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأي نية كان ذلك، ثم لم يستفيدوا شيئا، لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا أبدا إلى الغاية المنشودة، لأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر في القرآن الكريم، بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم من المخالفين لشريعة الإسلام. فمثل هذا الكلام يعني من الوضوح ضلاله في مكانه، فما يحتاج إلى كثير من الكلام. فلعل الأستاذ ممارك يتعبنا بشيء. أنا أريد حقيقة أن أقول أو أسأل شيخنا، قصة أبي بصير كما هو معلوم كانت تنفيذا للشروط في صلح الحديبية، هذا الذي ذكرناه. نعم، لكن طبعا وشروط الحديبية انتهت وانقطعت بالمخالفة التي وقع بها فيها المشركون، وكانت سببا في نقض العهد كله برمته، وانتهى الأمر إلى فتح مكة. فيا ترى هل هذا الشرط الذي خالف الذي وقع أو أنفذه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو ماض في الناس إلى يوم القيامة أم أنه نسخ؟ عاشر هو هذا عاشر. ولذلك يرد على هؤلاء بأن هذا الشرط لا يمكن أن يستدل به على إقامة حجة أو حكم شرعي به. وبارك الله فيه، الأمر أخطر. هو لو تمسك بالشرط، لو تمسك بالشرط ورد ما تفضلت، لكن هو نسي القصة كلها وتجاهلها وقال إن الرسول فعل هذا للضرورة. أعوذ بالله، هذا هو، هذه مصيبة. ولذلك هذا الحقيقة أنا أقول هنا، وأنا دائما أدند على هذه القضية وأتابع شيخنا بارك الله عليه فيها، وهي أن الدقة في التعلم هي سبب النجاة من التورط في المخالفة الشرعية. فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أورده ولما استشهد به على الإطلاق. لكن هناك أيضا طامات أخرى ربما استحل بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم، ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره. وأيضا هنا أنبه إلى الإخوان إلى مسألة لغوية، لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن أنوه إليها، وهي أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه، وإنما هو متعد بنفسه الفعل هنا، فنقول التقيناه أو التقيناهم أو نحو ذلك. بالنسبة لتغيير المنكر بالقلب، كيف يساهم تغيير المنكر في القلب؟ كيف إيش؟ كيف يساهم إنكار المنكر في القلب بتغيير المنكر؟ كيف يساهم؟ نعم، الإنسان يمكن هو يعني يعتبر من مراتب تغيير المنكر. نعم، هو المرتبة الأخيرة. نعم. كيف هذا يعني يكون له أثر في تغيير المنكر وهو في القلب؟ يغيره ذكرت آنفا أن الإنسان في بعض الأحيان يصل إلى الموت بموت شعوره بأن هذا منكر، فإذا مات هذا الشعور ما أنكر المنكر بقلبه، وإذا أنكره بقلبه حي قلبه ولا حي. يعني الآن أنا أذكرك بأمر واقع مع الأسف الشديد، هؤلاء الناس الذين يمرون ببعض الشوارع فيرون صورا خديعة جدا، وقد تكون هذه الصور أمام بيت من بيوت الله عز وجل، سينمايات مثلا، هل أنت تشعر معي أن كثير من الناس الذين يمرون ويرون هذه الأشياء لا يشعرون بإنكار لها إطلاقا في قلوبهم أم لا؟ طيب، وبالعكس لا تظن أيضا في ناس آخرين حينما يرون هذه الصور القريعة مثلا وبخاصة أمام بيت من بيوت الله عز وجل يقولون على الأقل في بلسان حالي اللهم إن هذا منكر لا نرضى به، ألا تجد هذا يختلف عن ذاك؟ طيب هو غارب شو الجواب؟ ماذا يرى؟ طيب ما يرى؟ هو هذا. فإذا هذا الثاني غير المنكر بقلبه، أما الأول فما غير، هذا هو الذي في خطر الخروج من الملة، هذا الذي لا ينكر المنكر ولو بقلبه. وربما يخطر في بالي الآن شيء هو جواب أدق عما سألت عنه، تغيير المنكر بالنسبة إليك فقط، تغيير المنكر بالنسبة إليك حينما رأيت هذا المنكر وأنكرته بقلبك فهذا إنكار صالح بالنسبة إليك، أما بالنسبة للذي لم يشعر شعورك ولا أحس بإحساسك فلي لا شك هنا لا يوجد إنكار المنكر، لعل هذا أوضح لك بما ذكرت آنفا، وإن كان المثال أو المثالين السابقين حقيقة هو المقصود بإنكار المنكر أن لا يموت قلب المسلم، أي يمر على المنكر يمر على المعروف لا يميز بين منكر وبين معروف، هذا هو الإنكار المقصود بالقلب، إلا إذا كان عندك شيء آخر فنسمعه إن شاء الله. إيه؟ من لوازم منكر وقلب الحجر والموت. اللهم إن هذا منكر لا نرضى به. إيش؟ يعني الأمر كما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك للقلب عمل، يعني المستقر في إذهان كثير من الناس أن العمل هو عمل الجوارح فقط أي الجوارح الظاهرة، لكن الحقيقة أن القلب أيضا له عمله، ولذلك الإيمان مقره القلب، هذا الإيمان في القلب يزيد وينقص، إذن في هناك حركة تشبه تماما الحركة المادية في القلب، لو سكت القلب لا تصاحبه، كذلك تماما من الناحية المعنوية الإيمانية هذا القلب فيه عمل في حركة مستمرة إما خيرا وإما شرا، فكلما فعل المسلم عملا صالحا كلما نما هذا الإيمان في قلبه، فالقلب أيضا له عمل، فمن جملة أعماله هو الإنكار بهذا القلب، هذا يقوي الإيمان أيضا، ولكنه قال عليه السلام أضعف الإيمان، لكن حنانيك بعض الشر أهون بعض. ولعل شيخ ما يكون من علامات الساعة في آخر الزمن ربما يلقي وضوحا أو توضيحا على هذه المسألة، أن الرجل يمر بالرجل وهدني على قلعة الطريق فيقول لو تواريت تواريت نفسك. نعم، يعني هذا في الحديث خيرهم من يقول لو تواري خيرهم. نعم شيخنا، بعض المسلمين يرقبون الغرب وتطورات الغرب، فإذا حدث بعض الشيء فيه أظهر الفرح والسرور، فهل هذا يعتبر من الخلل العقدي العملي أم القلبي، وماذا تنصح هؤلاء الناس؟ أقصد ماذا تقصد يعني؟ ذهب فلان وجاء فلان. فهذا أخف من هذا وهذا يعني سينفع المسلمين لغير ذلك. هذا ضعف إيمان وعقل معا. ضعف إيمان وعقل. الحقيقة الذي لابد لكل مسلم أن يستحضرها في ذهنه بمثل هذه المناسبة أن يتذكروا قوله تبارك وتعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها ليذوق العذاب. فإذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولادهم. أي نعم. الشاهد في الحقيقة هذا الفرح فرح صبياني، ليس فرح رجال أولا، ثم هو ليس فرح رجال مؤمنين ثانيا، لأنه كون سقط بوش وقام مكانه ما أعرف شو اسمه والله، أسماء غليظة على ذهني والله. فالشاهد سقط بوش ونجح في الانتخاب فلان، هم كلهم يمشون على سياسة واحدة، وإنما هي تغيير وجوه. ولذلك فمن السخافة بمكان أن نفرح أنه راح بوش وجاء فلان مكانه، وبخاصة أن فلان لسه ما عرفنا خيره من شره إن كان منهم خير. فلماذا هذا الاستعجال ما دام أن الكفر أولا كله ملة واحدة، والشعب الأمريكي كشعب سياسته مع اليهود، فكون سقط بوش ونجح فلان هذا ما بيغير من سياسة هذا الشعب بهذه السرعة التي يتوهمها بعض ضعفاء الأحلام والعقول أنه خلصنا من بوش. طيب هذا لعله شر من بوش. على كل حال المسلم لا يفرح بسقوط شخص كافر وقيام شخص كافر مكانه، لأنه الكفر ملة واحدة والسياسة هي سياسة واحدة. انظروا الآن مين كان في وزارة تبع اليهود وقام مقامه إسحاق رابين. شو شفنا فرق بين سقط هداك وقام هذا؟ لا شيء أبدا، إنما هو لعب على ذوي الأحلام الضعيفة، ومع الأسف بعض المسلمين أو بعض السياسيين الذين لم يساسوا بسياسة القرآن والسنة. ولذلك أنا أستطيع أن أقول إن الله كما قال الله عز وجل، أقول بهذه المناسبة إن الله لا يحب الفرحين. هؤلاء الذين يفرحون بسقوط هذا ونجاح هذا، هؤلاء كما قلت آنفا أحلامهم كأحلام الصبيان بل العصافير. الله المستعان. سياسة واحدة. هل هذا علاقة بالعقيدة؟ يعني هل من الممكن أن يطلق، يعني بعض الإخوان يطلق على من يظهر الفرح مثل هؤلاء الكفر؟ لا هذا كله خطأ ومعصية إلى علاقة، إذا كان إلى علاقة بالكفر فالكفر عنني يا أخي، نحن نعبد القادة ونستعين. الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب، لا يتعلق باللسان. والآن سؤالك هذا يذكرني بقسمة عادلة أخرى للكفر، فهناك كفر لفظي وكفر قلبي. التقسيم السابق كان كفر اعتقادي وكفر عملي، الآن قسمة أخرى عادلة: كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر القلبي يساوي الكفر الاعتقادي، الكفر اللفظي يساوي الكفر العملي. فإنسان يظهر فرحا بسقوط بوش ونجاح جورج أو أنطونيوس أو ما شابه ذلك، هذا فرح إلى شك لا ينبغي أن يظهر المسلم، فهذا ممكن نسميه كفرا لفظيا، لكن هذا لا يكفر به لأنه قد وقع في زمن الرسول عليه السلام، كما أعتقد أنه لا يفعل أحد منكم شيء من ذلك، كمثل حديث ابن عباس لما قال أن الرسول عليه السلام خطب يوما في أصحابه فقام رجل ليقول له: ما شئت، ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا كفر لفظي. قال له: أجعلتني لله ندا، لكنه ما ألزمه بشيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من لوازم الكفر الاعتقادي. فإذا نحن يجب أن نضع أمام أعيننا دائما وأبدا هذه القسمة الصحيحة: كفر اعتقادي أو قلبي، وكفر عملي أو لفظي، لأن اللفظ من العمل. فإذا رأينا مثل هذا ما نبادر إلى أن نقول كفر، حتى لو تكلم بلفظة الكفر ما نبادر إلى تكفيره وإخراجه عن الملة حتى نستوضح ماذا يريد بهذه الكلمة. نعم. شيخنا لو سمحتوا قبل ما نتكلم الأخ سليم، أقول في هناك في سياسة البلاد الغربية أو الكفار بعامة في هناك أصول وفروع. فالأصول لا تتغير على مد السنين أبدا، في هناك أصول ثابتة للسياسة، وهذه الأصول الثابتة هي التي ينطلق منها وتحكم مسيرة السياسيين الصغار والكبار في تلك البلاد. الفروع الحقيقة هي متفرعة من هذه الأصول، وعندما نتابع نحن مسيرة السياسات الدولية العالمية التي أحاطت خصوصا بنا وأوقعتنا فيما أوقعتنا فيه من البلايا، نجد أن التغير الذي حدث إنما حدث فقط في الصيغ التي صيغت بها هذه الفروع المتفرعة عن هذه الأصول. ولذلك نحن نضرب مثال مثلا لذلك، مثل قضية فلسطين. قضية فلسطين الحقيقة منذ ما يقرب من 45 سنة ونحن نتابع هذه القضية متابعة تخرجنا من في كل 5 سنوات أو 10 سنوات مرحلية زمنية قسمت لها القضية في أبعاد الزمن، تخرجنا من حال إلى حال، ونحن ننظر في هذا الحال الذي سبق فنجده أحسن من الحال الذي يأتي. والسياسة الدولية هي التي تلجئنا إلى استحسان المرحلة الآتية وعدم استحسان المرحلة التي فاتت. ولذلك وصلنا الآن بهذه السياسات التي صاغتها لنا الدول الكافرة، وصلنا إلى قناعة بأن أفضل ما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية أن نسلم بكل ما يحدث من غير أن نسأل لما ولا كيف. وهذه النهاية التي انتهت إليها تعطينا فكرة، فيا ترى لو أنه كان هناك مثلا جاء أو بقي بوش، هل يمكن أن نتصور بأن النهاية التي انتهت إليها القضية الفلسطينية ووضعت على مائدة المباحثات التي تجري الآن في واشنطن مثلا، هل كان يمكن لبوش أن يعجل في النهاية قبل أن يتغير موقعه وأن يكون أن يأتي الرئيس الجديد؟ طبعا الجواب لا. هل هذا الرجل الآتي هل هو سيستعجل في حل القضية ويقول بأنني رأيت ما كان قبل السياسة التي رسمها بوش لهذه القضية، هل أعود إلى المرحلة السابقة لأقف عندها وأحل القضية أو أجعل القضية محلولة بالنظريات التي كانت تحكم هذه القضية في المرحلة الزمنية السابقة؟ الجواب لا. ولذلك السياسة واحدة لا تختلف. فالفرح إذا فرحنا بقدوم كلينتون نبكي على بوش. الله أكبر. الله المستعان. ما أدري إيش عندكم من السؤال في الصلاة في رسالة التي حرمت عليه الصلاة. عن الحديث الذي هو حديث الشفاعة، ذكر بعض الإخوة يعني إنه هناك يرد على حديث الشفاعة الذي في آخره أخرج من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وقوله يعني ثم بعد هذا يعني على شفاعة الله ورحمة الله أن يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. قال هذا خاصة الأخير من لم يعملوا خيرا قط، مثل النفض الذي في الحديث الذي قتل 100 وقالت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط مع أن الرجل أتى تائب وقد عمل خير. فهذا يعني إشكال عن لم يعملوا خيرا قط مع أن هذا الرجل مؤمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ إنهم قالوا إنما هذا خرج مخرج الغالب اللي هو لم يعمل خيرا قط. شو له علاقة بالموضوع؟ عن قضية إنه رد هذه الجزئية في إنه تارك الصلاة كافر، لأقول إنه هذا ما ينفع عن العمل مع البقية ترك الصلاة. أولا شو علاقته بحديث